قال رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه الإمام أحمد، وقال: ما أجوده من حديث، وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه. والحديث السابق يعني المؤلف ذكر عن بعض أهل العلم أنه مرسل، لكن أيضا ذكر رواية عبد الرزاق عن معمر وأنها متصلة، ولا شك أن من زاد الاتصال وهو ثقة فزيادة الثقة في المتن أو في السند تعتبر مقبولة ما دام ثقة، فإذا زاد فهذا تقوية للمرسل، تقوية للمرسل. فالحديث حديث عطاء بن يسار يعتبر متصلا من طرق أخرى وإن كان من بعضها مرسلة. وهذا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين، قال إنه ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فيذكر عن حال هذين الرجلين، وكون الرجلين لم يسميا لا يضر لأنهما صحابية، فهما أتيا إلى النبي عليه السلام يسألانه عن الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليهما فرآهما جلدين، أي قويين سليمين في في في حالهما وصحتهما وقوتهما، قادران على الاكتساب لما قلب فيهما النظر. ولذلك يجب على ولي الأمر ومن يقوم مقامه أن ينظر ويتدبر في شأن طالب الذي جاء يسأل عن الصدقة ليتحقق هل هو مستحق أو ليس بمستحق، ولا يكتفي بمجرد إخباره عن نفسه أو مجرد طلبه، مجرد طلب، لأن طلبه قد يكون عن غير علم يظن أن له حق وليس له حق فيها، كحال هذين الرجلين. فلما رآهما جلدين أي قويين وصحتهما ظاهر عليهما الصحة والقوة والنشاط، قال: إن شئتما أعطيتكما. وهذا يقول أهل العلم ليس تخييرا لهما، لأن هذا لا يحل لهما، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخيرهما بين الحلال والحرام بل يمنعهما من الحرام، لكن بعضهم يقول صيغة تهديد ووعيد وليس على ظاهره من التخيير: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أو كما في بعض الروايات: لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة سوي أو مرة سوي، وهي كلها بمعنى واحد. فالغني لا حظ له في الزكاة إلا في الحالات الخمس التي وردت في الحديث السابق، والقوي المكتسب الذي عنده عمل وهو قوي ومكتسب فهذا أيضا لا حظ له فيها. أما إذا كان ليس قويا معتلا في صحته، عنده عاهة من العاهات تمنعه من العمل، أو قوي لكن وجوه الكسب ضعيفة يعني حالة الكساد والبطالة، فالإنسان يقول: أنا بحثت عن عمل واجتهدت في الحصول على عمل لكن ما وجدت شيء. فهذا الذي يظهر في مقتضى مفهوم الحديث أن لو حظ في الزكاة، إذا تبين أنه فعلا بذل نفسه للعمل لكن أبواب العمل قليلة وضعيفة، كما يحصل في المجتمعات في أحوال معينة تتفاقم البطالة ويكثر العاطلون عن العمل مع أنهم أصحاء وأقوياء ونشطاء، لكن فرص العمل نادرة وقليلة. فهؤلاء الصحيح أنه ينبغي أن يعطوا من الزكاة ما يقيمون به أودهم والإنفاق على أنفسهم ومن تحت أيديهم،